الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا اليوم نشرع فيه بعون الله سبحانه وتعالى شرح كتاب غني عن التعريف، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام شرف الدين النووي رحمه الله، وهو من علماء الشافعية. لكن هذا الكتاب كتاب في الحديث، جمع فيه جملة من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في أبواب شتى من أبواب الشرع، جمع فيه فيما هو غالب أحاديثا صحيح في كثير من أبواب العلم وكثير من أبواب الدين. وهذا الكتاب يقرره العلماء في أغلب الأوقات في مثل هذا الوقت، إما بعد العصر أو قبل الظهر، وذلك أن هذه الأوقات يجتمع فيها الناس سواء كانوا من طلاب العلم أو من غيرهم. وهذا الكتاب في الواقع ينبغي لطالب العلم أن يعتني به حفظا، خاصة إذا انبرى للدعوة إلى الله عز وجل، إذا انبرى للدعوة وتقلد بعض مجالس الدعوة ينبغي أن يكون حريصا على حفظ رياض الصالحين وكثرة النظر فيه. وهذا من أول الكتب التي بدأت بها في طلب العلم وحفظ الحديث، بدأنا بهذا. نعم، فنحن نرجع إلى ما بدأنا به، واعتدنا قبل أن نشرع في شرح أي كتاب أن نقرأ نبذة من ترجمة مؤلفه حتى نعرف من هو. فسم الله واقرأ علينا شيئا من نبذة أو نبذة من حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة الإمام النووي. اسمه ومولده: هو شيخ الإسلام مفتي الأنام، أحد الورعين الزهاد، العالم العامل المحقق، ناصر السنة ومعتمد الفتوى، يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي الحوراني، أبو زكريا محيي الدين النووي الدمشقي الشافعي. ولد رحمه الله في قرية نوى، وهي من قرى حوران بالقطر السوري، سنة 31 و600 للهجرة. سنة 31 و600 للهجرة. إذن هو من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع للهجرة، وسمي بالنووي. أنا لا أظن أن مسلما يجهل الإمام النووي أو ليس عنده رياض الصالحين. نسبة إلى قرية نوى، وهي من منطقة حوران الشامية القريبة من دمشق، إذن فهو من بلاد الشام رحمة الله عليه. نعم. وأما والده فهو شرف بن يحيى النووي، وكان مشهورا بالتقوى والصلاح والورع. يقول عنه المؤرخ موسى بن محمد اليونيني: توفي سنة 26 و700 للهجرة، كان من الصالحين مقتنعا بالحلال، يزرع له أرضا يقتات منها هو وأهله، وكان يمون الشيخ محيي الدين منها فيرسل له مؤنته وقتا بوقت. وكان الإمام لا يأكل من عند غير أبيه لما يعلمه من صلاحه واستعماله الحلال الخالص. وكان هذا من توفيق الله عز وجل أنه رغم صغر سنه حرص على أكل الحلال، فإن أكل الحلال من أعظم أسباب صلاح الإنسان وصلاح ذريته في الدنيا. فمن شؤم الحرام والعياذ بالله أنه يطفئ نور القلب ويسبب الانحراف، بل إن بعض أهل العلم يعتبر أن أكل الحرام من أسباب فعل الحرام، ولهذا أكثر الذين يأكلون الحرام أعمالهم لا تجدونها إلا في الحرام. وكلما طاب مطعم الإنسان وحل مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك كلما وفق للأعمال الصالحة. فمطعم الإنسان له الأثر الإيجابي أو السلبي على صاحبه. ولهذا انظر مثلا أمرنا بذكاة الحيوان يعني ذبحه وذكر اسم الله عليه، كذلك قبل أن نأكل أمرنا بتسمية الله، وإذا انتهينا أمرنا بحمده، وإذا دخلنا إلى الخلاء دخلنا ونحن نذكره عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا قلنا غفرانك. فانظر إلى هذا الطعام يدخل بذكر الله ويخرج بذكره، فهذا له الأثر على العمل. لاحظ ما حرم الله عز وجل على عباده من أنواع الحيوانات والبهائم، تجد أن هذه البهائم والحيوانات من طبعها أن الإنسان لا يجوز أن يتطبع بها، فالله حرم علينا أكل الخنزير لقدره ولأنه حيوان ديوث، ديوث لا يغار على أنثاه، فالأكل منه يتأثر به الطبع، ولذلك أهل الكفر كالنصارى يأكلونه، وليست عندهم غير على محارمهم ولا على زوجاتهم ولا على بناتهم، بل يرى الواحد منهم ابنته وربما امرأته يقبلها شخص آخر عنده عادي. كذلك جاء الشرع بالنهي عن أكل كل مخلب، كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، إذا كان هذا الحيوان له ناب يفترس به أو مخلب يفترس به فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كأكل الكلب والقط والذئب والثعلب، كل ما له ناب يفترس به لا يجوز أكله. كذلك من الطيور ما له مخالب، مثل إيش؟ النسر والصقر والبومة، كل هذه الأنواع نهينا عن أكلها لأنها حيوانات ضارية معتدية تعيش على الافتراس، تعيش على الافتراس، فالأكل من هذه اللحوم يتأثر به الإنسان، لو صار يأكلها فإنه سوف يتطبع بطبع حب الاعتداء على غيره. فإذا الأكل والمطعم يؤثر في الإنسان إيجابا أو سلبا. والإمام النووي مما ذكره أهل العلم عنه أنه رحمه الله وهب صلاحا منذ نعومة أظفاره، وهذا شيء نادر، فالصلاح شيء كسبي يكتسبه الإنسان بالعمل وتزكية نفسه والعمل على استقامتها، لكن سبحان الله العظيم بعض الصبيان المسلمين وبعض صغار السن يوهب صلاحا منذ نعومة أظفاره، وهذه تكون كالكرامة إما له وإما كرامة لأبيه. فمما ذكروا عنه أنه كان يمر بأقرانه وهم يلعبون في الشارع فيجبرونه على اللعب فيأبى وربما يبكي، يجرونه بالقوة ليلعبه ويأبى ذلك، بل يسرع إلى الكتاب لحفظ القرآن والجلوس إلى أهل العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واليوم أغلب الصبيان يؤثرون اللعب على الجدية، صحيح؟ نعم. وكان الإمام لا يأكل من عند غير أبيه لما يعلمه من صلاحه واستعماله الحلال الخالص، وكان والده الإمام خيرا لا يأكل شيئا فيه شبهة، ولا يطعم أولاده إلا مما يعرف حله، ومن زهد والد الإمام وورعه. انظر للصالحين كيف يحرصون على أن لا يطعم أولادهم إلا ما كان حلالا طيبا، فما كان فيه شبهة يتورعون. وأذكر هاهنا موقفا للإمام أحمد رحمه الله، أنجبت امرأته ولدا وكانت لامرأته جارة حمقاء، وكانت قد أنجبت أيضا أولادا، فدخلت جارتهم عليهم فصاح الولد ولد الإمام أحمد، فألزقته هذه الجارة فأرضعته، فعلم الإمام أحمد بهذا قال هاتوه، فأتوا به فأدخل أصبعه في حلقه فجعله يستقي ويستفرغ ما في بطنه، قال خشيت أن يتأثر بلبنها فيصير أحمق صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ على التأثر، تأثر الإنسان بما يأكله ويشربه. نعم. ومن زهد والد الإمام وورعه وإيثاره الآخرة أنه لما مات ولده محيي الدين رحمه الله خلف كتبه ومؤلفاته التي صنفها في أنواع العلوم مما كتبه بخطه، وكانت تساوي ثروة كبيرة آنذاك، فلم يتعرض والده لبيع شيء منها، بل أوقفها عند الشيخ برهان الدين الإسكندري تلميذ النووي لينتفع بها طلبة العلم من المسلمين، ولم تزل عنده يعيرها لكل من قصد الانتفاع بها وحصل للناس بها نفع عظيم. ولقد كان لصلاح هذا الوالد وحسن تربيته أكبر وحسن تربيته أكبر الأثر في نشأة هذا الإمام، حيث شبى رحمه الله نقي الفؤاد طاهر القلب قوي الإيمان. نشأته نشأ الإمام رحمه الله في كنف أبيه ورعايته، وظهرت نجابته وحبه للعلم منذ نعومة أظافره. يقول عنه شيخه ياسين بن يوسف الزركشي: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن وتلاوته. قال: فأتيت شيخه الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: منجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. ولما بلغ أبوه ذلك اشتد حرصه عليه وحثه له على طلب العلم إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. رحلته في طلب العلم: لما بلغ الإمام 19 من عمره أحس والده بما لابنه من طموح وشوق إلى نيل المعرفة، ولذا اصطحبه إلى دمشق التي كانت تعج آنذاك بمدارس العلم وخيرة علماء الإسلام، وهناك وجد النووي عند شيوخها وفي مدارسها الزاخرة ما يصبو إليه من علم ومعرفة. وهذا أيضا ينبغي أن تعود الأمة إليه، وهو حرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم علم الشريعة. فكم من عالم من علماء الأمة سبب توفيق الله له أبوه، حتى ولو كان هذا الأب غير عالم، لكنه يحرص على تربية ولده وتعليمه. فأنت ترى كيف كان حريصا هذا الأب على تعليم ولده القرآن، وعلى أن يتوجه هذا الابن إلى طلب العلم، وشجعه على الهجرة بل السفر إلى دمشق ليسمع من علمائها. اليوم إذا نظرنا في حياة الناس، إلا من عصم الله، من هذا الأب الذي يتمنى أن يكون ولده غدا من علماء الإسلام؟ من؟ هذا أمر نادر جدا، لأن علوم الشرع صارت أمرا زائدا، بل لا يفكر فيها أصلا، بل قد يكون الوالد حريصا على أن يتعلم ولده كلام الله فتعترض الزوجة: وش عم به القرآن؟ هل سيأكل ويشرب به؟ فالعلوم التي يوجه الشباب اليوم إليها هي علوم دنيا من أجل نيل الشهادات وإدخال الأموال فقط، ولهذا كثير منهم ما حصلوا لا الدنيا ولا الدين، يقضي نصف عمره على مقاعد الدراسة وفي نهاية المطاف تجده في الأسواق يبيع البطيخ وصاحب شهادة. صحيح ولا؟ فلم ينل رفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا رزق الإنسان أكثر من ولد فلماذا لا يجعل واحدا منهم لله عز وجل؟ يكون عندها 4 5 ما شاء الله. تجد بعض الآباء يقول لك: هذا يريد أن يكون طبيبا، وهذا يريد أن يكون إيش؟ مهندسا، وهذا أستاذا، وهذا كوارجي، وهذا كذا، ما يحمل هم الدين، لا يفكر أنه يخرج من الدنيا لا ينفعه أحد من أبنائه إلا الذي ترك صالحا خلف ظهره، هذا هو الذي ينفعه. وأما البقية لا ينفعونه بل قد يضرونه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا ترك ولدا في الدنيا وكان من طلبة العلم ومن أهل العلم في المستقبل، فقد حظي وحاز الشرفين، وهو الولد الصالح لأنه صالح سيدعو له، وكذلك العلم الذي ينتفع به. ويكون كل ما ينشره هذا الولد ويعلمه ويبثه في الناس من خير، كل ذلك يكون في ميزان حسنات هذا الوالد. فعليك أن تحرص أن تربي أبنائك تربية صحيحة، وأن يتعلم واحد منهم على الأقل علوم الشرع. كنت يوما في درس من دروس الفقه، كان هذا الدرس ينعقد مرتين في المسجد الحرام، كانت عندنا 4 دروس الفقه، درسين مع الشريم ودرسين مع السديس. درس السديس كان في عمدة الفقه لابن قدامة، وكان حدث يجلس معنا في الدرس، أذكر اسمه، يسمى اسمه محمد قريش هكذا. وهذا الشاب ليس من أهل مكة بل من أهل جدة، أبواه في جدة، وقد أرسله أبوه إلى مكة للتعلم، ويأوي بالليل إلى خالته بمكة المكرمة. لكن الذي شد انتباهي سرعة حفظه وحرصه على أن لا تفوته فائدة يسمعها من الشيخ، فانفرت به بعد الدرس، قلت له: تعالى اسمك؟ قال: كذا وكذا. كم سنه؟ قال: 14 سنة. تحفظ القرآن؟ قال: أحفظ القرآن. ماذا تحفظ من المتون؟ فسرد مجموعة من المتون يحفظها. قلت له: ما قصتك؟ قال: قصتي أن أباه تاجر من تجار جدة، أرسله إلى مكة عند خالته ليجاور البيت الحرام ويتعلم في بيت الله عز وجل. هذه الغاية. حفظ القرآن وهو ابن 8 سنوات. لكن الذي أثر فيه حقيقة أنه قال إن أمنيته أن يكون عالما من علماء المسلمين العاملين ليرد الناس إلى الله تعالى. شوف، 14 سنة يحفظ كتاب الله مع مجموعة من المتون، ويحرص على التعلم والحضور، ويحمل هذا الهاجس، يريد أن يكون عالما عاملا، عالما يعمل بعلمه ويكون علمه سببا في رد الناس إلى الله تعالى. وين هذا؟ ها؟ لو قارنت بينه وبين كثير من شبابنا إلا من عصم الله. إذن الوالد يحرص على تعليم ولده ما ينفعه، ولا أحسن من أن تعلمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اجتهاده في الطلب وقوة تحصيله. يقول عنه تلميذه ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا نهار، حتى أنه كان وهو في طريقه مشتغلا بمراجعة دروسه ومحفوظاته. ويقول عنه المؤرخ اليونيني في وصف صباه وهو في مبتدأ طلبه للعلم: كان النووي كثير التلاوة للقرآن، دائم الذكر لله تعالى، معرضا عن الدنيا، مقبلا على كثرة التلاوة دأب طالب العلم، ونسأل الله أن يعفو عنا. كثرة التلاوة دأب طالب العلم، لأن القرآن ينبوع الحكمة، ولهذا أهل العلم هم أكثر الناس في الأصل تلاوة لكلام الله عز وجل. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية لما سجن في سجن القلعة، ختم القرآن أكثر من 80 مرة وهو في السجن، قالوا ختمه 87 مرة. ولما أتى على قوله تعالى من آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه إلى الله. سبحان الله. فكلما قرأ الإنسان قراءة التدبر، تلاوة التأمل، كلما فتح الله عليه من المعارف والمفاهيم التي لم تكن قد حظي بها من قبل. والإمام النووي كان معروفا بعدم ركونه للخمول وحرصه على الطلب، ذكر عنه البدر بن جماعة في تذكرتي كما ذكر صاحب تذكرة السامع المتكلم، قال: دخلت عليه يوما فلم أجد مكانا أجلس فيه من كثرة الكتب، ها؟ قال: فجعل يوسع لي مكانا حتى أجلس فيه من كثرة الكتب التي بين يديه. قال: فسألته عن نومه، هل تنام؟ قال: لا أنام، منذ سنتين ما نام، ما نام ليلة كاملة. قال: كيف تصنع؟ قال: إذا غلبني النعاس وضعت رأسي على الكتب فآخذ قليلا من النوم ثم أستيقظ. هذا الحال، حتى أنه كان يترك بعض المأكولات، من ذلك أنه كان يترك أكل الخيار، الخيار، وكان النووي رحمه الله يأكل مرة في اليوم، مرة، لأنه إذا أكثر من الأكل تردد على الخلاء، وكثرة الأكل قد تسبب النوم، وأكل الخيار قال إنه يسبب الرطوبة في الجسم وهذا يرخيه، وهذا كله من شغفهم وحبهم للعلوم الشرعية. نعم. ولقد كان لهذه النشأة الصالحة في طاعة الله وتقواه أن منحه تعالى حافظة قوية وذهنا صافيا، ولذا لم يمر عليه أربعة أشهر وهو في بداية طلبه للعلم حتى حفظ التنبيه في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، ثم حفظ ربع العبادات من كتاب المهذب في الفقه للشيرازي أيضا، وكان رحمه الله ذا حفظ متقن، شهد له بذلك مشايخه الذين أخذ عنهم. ومما حكي في شدة مطالعته ومدارسته أن بعض أقرانه نازعه مرة في نقل عن الوسيط في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، فقال الإمام النووي: ينازعني في الوسيط وقد طالعته 400 مرة. ويتجلى لمن طالع ترجمة الإمام النووي شغفه وحبه الشديد لمدارسة العلوم الشرعية عندما تقف أمام هذا النص الذي يحدثنا عن دروسه اليومية، إنه كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، وهي 12 درس يحضر في 12 درسا يوميا، واحنا 3 يدهش 12 درس من صلاة الفجر إلى العشاء، هل نستطيع هذا؟ همم كثير، هذا في مواد مختلفة كذلك 12 درس، إذا كان الدرس يدوم ساعة يعني 12 ساعة طلب علم، وهذا ليس بمستحيل إذا عود الإنسان نفسه يعتهد. هي بعض الناس يظل يشتغل في مصنع ولا في مكان أكثر من 12 ساعة، ما هو موجود؟ موجود، أو في الناس يصرفون هممهم للدنيا، صحيح؟ ما هو مستحيل. درسان في الوسيط للغزالي وثالث في المهذب للشيرازي ودرس في الجمع بين الصحيحين للحميدي وخامس في صحيح مسلم ودرس في اللمع لابن جني في النحو ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة ودرس في التصريف ودرس في أصول الفقه ودرس في أسماء الرجال ودرس في أصول الدين كما حكى هو عن نفسه. وقد أخذ النووي رحمه الله العلوم الشرعية عن جمع من جهابذة العلماء وكبار المحدثين والفقهاء وأهل اللغة في عصره. زهده وورعه، كان النووي مثالا فريدا للزهد والورع وترك الدنيا وإيثار الآخرة، حتى قال فيه التاج السبكي: ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي، ولا التيسير الذي تيسر له. ويصفه الحافظ ابن كثير: كان على حد من التورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل. ومن مظاهر هذا الورع أنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق بحجة أنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر الشرعى وهم الأيتام ونحوهم. ولا يجوز التصرف فيها إلا على وجه الغبطة، أي لمن لهم ريع الوقف، ثم المعاملة فيها على وجه المساقات، وهي دفع الشجر إلى من يصلحه ويقوم عليه بجزء من ثمره. وفيها خلاف بين العلماء، فكان يقول: فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ وأما عن زهده في المال فيحكي لنا الحافظ الذهبي أنه رحمه الله قد ترك جميع ما يرد إليه من مال من مناصبه التي كان يشغلها، وأنه لما ولي المدرسة الأشرفية بدمشق ما أخذ من راتبها درهما فردا، بل كان يشتري به كتبا ويوقفها على طلبة العلم، وكان لا يقبل من أحد هدية أو شيئا إلا أن تحقق دينه ومعرفته به، خوفا من أن يكون له به صلة من إقراء أو تدريس أو انتفاع. عدم أكله من ثمر دمشق أن أكثر ثمرها كان أوقافا، وكانت أوقافا محبوسة على الأرامل والأيتام، فكان يأبى ذلك، وخص شيء منها على من كان يصلح ثمرها. فالوقف ما يسمى بالعامية الحبس، الوقف نتاجه وريعه لا يجوز أن يتناول منه شيء أحد شيئا إن لم يكن من الجهة التي أوقف عليها. فمثلا إذا قال شخص: هذا الزيتون زيته يباع والمال والدراهم يصرف على الأرامل، كل ما هي أرملة في البلاد توفي عنها زوجها يعطى أو تعطى من هذا المال. فجاء رجل فأراد أن يأخذ منه وهو فقير، هل يجوز أن نعطيه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الواقف يعني الحابس لهذا المال عين جهة، وهي جهة الأرامل. لو عين جهة الأيتام كذلك لا يصرف في غيرها، فلا يتصرف في هذه الأوقاف إلا على وفق شرط الواقف. لو قال مثلا: هذه المزرعة أو هذا الدكان ربحه يذهب في تجهيز المسجد لإنارته لإضاءته لتهوئته، يحتاج إلى كلفة المسجد فيصرف، فهل يجوز أن نذهب مثلا بهذا المال إلى دار المعاقين؟ نقول: يلا لإصلاح دار المعاقين أجيبه. لا يجوز، لأن الواقف عين جهة. نعم. وما أصدق ما قاله فيه بعض مشايخه: رأيته رجلا قد خرب دنياه وعمر آخرته. يقول عنه تلميذه ابن العطار: خرب دنياه وعمر آخرته، هذه كلمة شبيهة بما قاله أبو حازم أحد العلماء حينما دخل على سليمان بن عبد الملك بن مروان أحد أمراء بني أمية، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت. لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فمن عمر دنياه وخرب آخرته يكره الموت، كالذي انشغل ببناء القصور وانغمس في ذلك وخرب القبور، فهو عمر قصره وخرب قبره، لذلك تجده يكره الموت، لأن الموت عنده نهاية الملذات. وشأن المؤمن أن الموت هو البوابة إلى الجنة، هذا هو الأصل. قال: كيف القدوم على الله؟ قال: إن كان الإنسان صالحا فكقدوم الغائب على أهله، وإن كان غير ذلك فكقدوم العبد الآبق على سيده، العبد الذي فر من سيده كيف يتعامل معه؟ بالعقوبة. قال: فما تقول في أعمالنا؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه وعظه بهذه الموعظة وهذا الكلام الذي يشبه ما قاله شيخه عن النووي. نعم. يقول عنه تلميذه ابن العطار: هو العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده، كان حافظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفاً بأنواعه كلها من صحيحه أو سقيمه وغريب ألفاظه، حافظاً لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله ومذاهب الصحابة والتابعين، سالكاً في كل ذلك طريق السلف، وقد صرف أوقاته كلها في أنواع العمل، كلها في أنواع العمل، فبعضها للتصنيف وبعضها للتعليم وبعضها للتلاوة والتدبر والذكر لله تعالى، وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول فيه الحافظ ابن كثير: هو شيخ الإمام العلامة، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، ومن حاز قصب السبق دون أقرانه كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل. وفاته قبله بعد حياة عامرة بالعلم والإفادة والتصنيف والدعوة إلى الله، توفى رحمه الله ليلة الثلاثاء توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء في 24 من شهر رجب 76 للهجرة. يقول العلامة محمد بن الحسن اللخمي: ولقد أثنى عليه الأئمة الصلحاء والعلماء العارفون، وتأسف المسلمون بعد مماته أسفا بليغا، وجزعوا عليه جزعا شديدا، الخاص منهم والعام، والمادح في حال حياته والذام. ومع قصر حياة الإمام النووي رحمه الله حيث مات وله من العمر 45 سنة، إلا أن الله تعالى هذا الذي عاشه 45 سنة وصنف هذه المصنفات، أهم مصنفات رياض الصالحين، المجموع شرح المهذب، والمهذب هو الكتاب العمدة في فقه الشافعية، كما نقول نحن المدونة الكبرى مثلا الإمام مالك، وشرح صحيح مسلم، وله كتاب الأذكار وغير ذلك. 45 سنة فقط، ما هو السبب يا اجتهاده في الطلب وعدم تضييعه للأوقات؟ 45 سنة ما زال شابا، فهناك من يبارك الله عز وجل له في عمره، يعيش فترة قصيرة ولكن أعماله نجدها عظيمة وكثيرة، وهناك من يعمر في الدنيا ولكن لم يستفد من حياته ولم يفد أحد، فنسأل الله أن يعفو عنا. فالمسلم يحرص على أن يعمر حياته بما ينفعه في الآخرة، لأن الإنسان في هذه الدنيا عابر سبيل، ولا ما هو عابر سبيل؟ عابر سبيل، لن يخلد فيها، فالعمر قصير، إذا ضيعته فقد ضيعت رأس المال، فاحرص على نفع نفسك. فهنيئا لهؤلاء، شوف كم بيننا وبين النووي، كان من علماء القرن السابع ونحن في القرن 15، كم بيننا وبينه؟ ثمانية قرون بيننا وبينه. هل يعرفنا ونعرفه؟ هل التقينا به والتقى بنا؟ لا، لكن انظر كيف يعقد هذا المجلس ليقرأ كتابه وليترحم عليه وليذكر بخير، وهذه بحور من الحسنات تذهب إليه، هو في قبره وفي برزخه، ويزيده الله عز وجل غبطة وسرورا وحبورا. هذا هو الذي يتنافس فيه الإنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. انتهى؟ اقرأ بقية الترجمة ونمضي للصلاة إن شاء الله. إلا أن الله تعالى قد بارك له في عمره ووقته، حيث ترك للمكتبة الإسلامية تراثا زاخرا ما زال الناس يستفيدون منه في من عصره رحمه الله إلى وقتنا هذا. إذن سنشرع إن شاء الله، لأنه عنده مقدمة قدم بها قبل أن يسرد هذه الأحاديث بعد الصلاة بإذن الله.